أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الخبر الضعيف. كان الكلام في الفصل الثاني الذي عقده الشيخ الإيرواني للبحث عن أقسام الحديث. قلنا هناك عدة نقاط سيتطرق إليها الشيخ الإيرواني بعد ذكر أقسام الحديث الأربعة. أخذنا أربع نقاط، اليوم إن شاء الله نتكلم عن النقطة الخامسة وقد وضحت فيما سبق، وهي: لو كان الخبر ضعيفا إلا أن الأصحاب قد عملوا به. والمراد من عمل الأصحاب عمل القدماء لا عمل المتأخرين، وبالتالي فهل عمل الأصحاب بالخبر الضعيف يفيد حجية هذا الخبر أو لا؟ الكلام المتقدم هو الكلام، قلنا الشهرة على ثلاثة أنحاء: شهرة فتوائية تبحث في الأدلة المحرزة وفي مباحث الحجج في الأصول، الشهرة الثانية الشهرة الفتوى الشهرة الروائية، رواية مشهورة تبحث في وين؟ تبحث في مبحث التعارض، تعارض الأدلة في خاتمة الأصول العملية. الشهرة الثالثة هي الشهرة العملية، اشتهار عمل الأصحاب هي ما تبحث هنا. والمسالك قلنا يوجد مسلكان: المسلك الأول مسلك المشهور أن عمل الأصحاب بروايتين يجبر ضعفها، والسيد الخوي رضوان الله عليه له رأي يخالف المشهور ويرى أن عمل الأصحاب بروايتين لا يجبر ضعفها. واضح. طبعا بناء على كبرى الجابرية ستضعف الحاجة إلى علم الرجال وستقل الحاجة، لأنه بمجرد أن الخبر عمل الأصحاب برواية فهذه الرواية حجة، ولا حاجة إلى ماذا؟ ولا حاجة إلى معرفة الرجال الواردين في سند الرواية. توثيقهم أو عدم توثيقهم سيان ما دام الأصحاب قد عملوا بالرواية. واضح. يبقى الكلام في الأدلة على جابرية الشهر العملية لضعف السند. يذكر الشيخ الإيرواني ثلاثة أدلة، يناقش الدليل الأول والثاني، وأما الدليل الثالث يقبله، فكبرى الدليل الثالث يسلم بها، لكن يقول إن صغر الدليل الثالث صعب جدا. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى الأدلة. الخبر الضعيف. المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف، هذا بعد مو عند المتأخرين، حتى المتقدمين عدم حجية الخبر الضعيف، بيد أن هناك تساؤلا يقول إن الخبر الضعيف هل يمكن أن يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له للخبر الضعيف؟ وهذا الكلام غير صحيح. قلنا ليس المدار على الشهرة الفتوائية، المدار على الشهرة العملية، ولذلك ينبغي أن يقول هكذا: هل يمكن أن يرتقي عن الخبر الضعيف إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة العملية له؟ بمعنى أن الخبر إذا كان ضعيف السند إلا أن مشهور الفقهاء قد أفتوا على صدقه، يعني قد عملوا به، فهل فتواهم تجبر ضعف السند؟ ليس فهل فتواهم، فهل عملهم بهذا الخبر يجبر ضعف سنده؟ المعروف انجباره بها، يعني انجبار الخبر الضعيف بالشهرة العملية. وقبل أن نذكر الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على ذلك، على انجبار ضعف السند بعمل المشهور، نلفت النظر إلى أن المسألة المذكورة مهمة جدا، فإنه بناء على جابرية الشهرة للخبر الضعيف سوف تدخل مجموعة كبيرة من الأحكام في دائرة الحجية بعدما كانت خارجة عنها، بناء على عدم جابرية الشهرة. بناء على عدم جابرية الشهرة كثير من الروايات بمجرد ضعفها تسقط عن الاعتبار، لكن بناء على الجابرية سوف تكون الكثير من هذه الروايات الضعيفة حجة. كما وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، لا حقا سوف تقل مو تنعدم. لماذا؟ لأن بعض الروايات لم يذكر في حقها شهرة عملية، لم يذكر أن الأصحاب عملوا بها أو أعرضوا عنها، مهملة من هذه الناحية، فنحتاج في خصوص هذه الروايات إلى علم الرجال. كما وأنه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، إذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند، ضعيف السند يمكن البناء على حجيته لو كان المشهور قد أفتى على صدقه بلا حاجة إلى البحث عن وثاقة رواته. والأدلة على جابرية الشهرة لضعف السند متعددة، وهي في ثلاثة. الدليل الأول، يقول هذا الدليل إن جابرية الشهرة، إن عمل الأصحاب بالخبر الضعيف هذا العمل نحو تبين لهذا الخبر. وآية النبأ حينما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، آية النبأ لم تنفي الحجية عن مطلق خبر الفاسق. ستين خبر الفاسق على نحوين، خبر الفاسق مع عدم التبين، وخبر الفاسق مع التبين. أحيانا تستوضح وتستكشف وتتبين خبر الفاسق، وأحيانا لا تتبين. الآية تقول خبر الفاسق إذا لم يكن فيه تبين لا تقبلوه، ينبغي أن تتبينوا. فإذا الآية تقول خبر الفاسق بلا تبين ليس بحجة، خبر الفاسق مع التبين حجة. واضح ولا؟ هنا خبر الضعيف بلا تبين ضعيف وليس بحجة، خبر الضعيف مع التبين حجة. إذا الخبر الضعيف مع عمل الأصحاب الذي هو نحو تبينين يكون حجة. واضح؟ سيد الخوي يناقش يقول كما أن الخبر الضعيف ليس فيه تبين، كذلك عمل الأصحاب ليس فيه تبين. فانضمام عمل الأصحاب إلى الخبر الضعيف هو من باب انعدام، من باب انضمام عدم التبين إلى عدم التبين، وليس هو من قبيل انضمام التبين إلى عدم التبين. وبعبارة أخرى، الخبر الضعيف حجة وليس بحجة، ليس بحجة. عمل الأصحاب حجة وليس بحجة، ليس بحجة. فعمل الأصحاب ليس بحجة، والخبر الضعيف ليس بحجة، فانضمام عدم الحجة إلى عدم الحجة لا يولد الحجية. بينما المستدل يقول عمل الأصحاب حجة، عمل أصحاب حجة نضمه إلى الخبر الضعيف الذي ليس بحجة يولد الحجية. واضح. ولتفصيل هذا البحث يرجع إلى مصباح الأصول، لأن السيد الطيب يقول التبين على نحوين، إما تبين وجداني بالوجدان تبين، وإما تبين ماذا اعتباري. نأتي ونناقش عمل الأصحاب، هل هو تبين وجداني يورث العلم والقصد حقيقة؟ لا، عمل الأصحاب لا يورث العلم والقصد حقيقة، فإذا ليس تبين حقيقي. عمل الأصحاب هل هو تبين جعلي واعتباري جعله الشارع؟ لا يوجد دليل، لم يقم دليل على حجية الشهرة العملية. فإذا عمل الأصحاب ليس بتبين وجداني وليس بتبين اعتباري، فكيف تقول ان عمل الاصحاب نحو تبين؟ وهذا التبين اذا اضيف الى خبر الثقه الى خبر الضعيف يفيد التبين. واضح، واضح هذا القول والمناقشه. نقرا هذا الدليل. والادله على جابريه الشهرة لبعض السند متعدده، وهي الف إن موافقة الشهرة الفتوائية للخبر نحو تبين عن صدقه، عن صدق الخبر. واضح ولا؟ وهو يعني هذا التبين مما يكفي في ثبوت الحجية، لأن الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمفهوم منها من الآية أنه مع التبين عن خبر الفاسق والصباح أنه صادق، يعني أن الخبر صادق مو أن الفاسق صادق، أن خبر الفاسق صادق، يكون هذا الخبر حجة ويجب الأخذ به. واضح الدليل. الجواب سيد الخوي، وأورد السيد الخوي في مصباح الأصول على ذلك، على هذا الاستدلال بأن الشهرة العملية انضمامها إلى الخبر الضعيف نحو تبين الخبر الضعيف، بأن الشهرة الفتوائية، لا يا شيخنا، الشهرة العملية وليس الشهرة الفتوائية، إذا لم تكن في نفسها حجة الشهرة العملية ليست حجة، فضمها، ضم الشهرة العملية إلى الخبر لا يوجد تحقق التبين عنه، تحقق التبين عن الخبر، فالخبر ليس بحجة، الشهرة العملية ليست بحجة، لأن التبين لا يتحقق إلا بما هو حجة، الشهرة العملية ليست حجة، فليس فيها تبين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على كبرى الجابرية، إن عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواة الخبر. هذا الدليل فيه ما فيه، لأن مرادنا من عمل المشهور مشهور القدماء أو مشهور المتأخرين، مشهور القدماء والصفحة عند القدماء بمعنى احتفاظ الخبر بقراءة سورة القضاء بصحته وبصدوره. وبالتالي لربما المشهور عثروا على قرائن أورثت الإطمئنان بصحة الخبر، هذه القرائن لو وصلتنا لم تورثنا الإطمئنان ولا. ويعني بعبارة أخرى، عمل الأصحاب ليس له علة منحصرة هي وثاقة رواة الخبر، وإنما له عدة علل وهي مجموع القرائن التي تورث صحة الخبر. واضح. إذا الدليل الثاني ليس بصحة، إن عمل المشهور بخبرين يكشف عن توثيقه، توثيق المشهور لرواته، لرواة الخبر، وإلا يعني لو لم يوثق، لو لم يكشف عمل المشهور بالخبر عن وثاقة رواة الخبر لم يعملوا به، وإلا يعني لو لم يوثقوا رواة الخبر لما عملوا به بالخبر، ومع توثيق المشهور لرواته لرواة الخبر يكون الخبر حجة. وفيه إن عمل المشهور بخبرين لا يدل على توثيقهم لرواته، هذا لازم أعام، العمل لازم أعام، ربما عملوا بوثاقة رواته ربما بقرائن أخرى، إذا عملهم به بالخبر يمكن أن يكون من ناحية اقتران الخبر في نظرهم لبعض القرائن التي لو اطلعنا عليها لرفضناها، واطمئنانهم حجة عليهم لا حجة علينا. واضح. جيد. الدليل الثالث. الدليل الثالث ان شهرة العمل بروايه يوجب الاطمئنان بصدور الروايه وصحتها واقعا اصطافا، يعني اذا وجد اقطاب الطائفه الكليني والصدوق والطوسي والمفيد وابن الجنيد والعماني وابن زبراء ويحيى بن سعيد كلهم قد عملوا بهذه الروايه العمل، نحن لا نقول ان عملهم يوجب توثيق رواة الخبر، لكن يوجب الاطمئنان. واضح ولا؟ السيد الخوئي يناقش صغرى وكبرى، قال انه يجب الاطمئنان، ربما هم اطمئنوا، لكن هذا القرآن لو وصلت الينا لم نطمئن. لكن يا اخي لو الجميع، مو الغالبية، الجميع انصافا دعوى عدم تحقق الاطمئنان صعبة جدا. جميع الخدماء يعملون بهذه الرواية وهي ضعيفة، خصوصا إذا هي ضعيفة. إذا هي صحيحة ربما تقول ماذا لصحتها عملوا بها، أما إذا كانت ضعيفة كلهم عملوا بها أو لا تطمئن بصحتها أو بصدورها. الشيخ الإيرواني يقول نسلم ذلك، يمكن قبول هذه الكبرى، لكن نناقش الصغرى. من اين تفرض ان جميع القدماء قد عملوا بها؟ نعم لو احرزت فذاك. من اين تفرض والحال ان الكتب القديمه لم تصلنا ولم يصلنا منها الا كتاب الموصوف للشيخ الطوسي، ويذكر كتاب ابن ابي عقيل وكتاب ابن الجنيد ولم يصلا الينا. نقرأ هذا المقدار. جيم: إن شهرة العمل بروايتين توجب هذه الشهرة الإطمئنان بصدورها، صدور رواية وصحتها، وهذا الكلام جيد، يعني نسلم هذه الكبرى إذا كانت شهرة العمل ثابتة، يعني لو سلمنا الصغرى ثبوت شهرة العمل، إذا كانت شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاصروا الغيب الصغرى أو قاربوها عصرا، أو قاربوا حصرها حصر الغيب الصغرى، إلا أن المشكلة ليس في الكبرى، في أنهم إذا عملوا حصل الإطمئنان. الكلام في الصغرى الشرط هذا إذا عملوا، من وين تثبت لنا أنهم عملوا؟ واضح ولا؟ تقول إذا زرع اللوز والبطيخ، وما زرع اللوز والبطيخ، واضح ولا؟ إلا أن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها. والآخر يا أخي، مجرد لو افترضنا أن كل الفقهاء أفتوا بذلك، الشهرة الفتوائية لا تكشف عن الشهرة العملية، واضح ولا؟ هذه الفتوى كونها مشهورة مو معناته أنهم استندوا في مقام العمل وفي مقام الإفتاء إلى هذه الرواية. فرق كبير بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية. الشهرة الفتوائية يعني شهرة النتيجة، الشهرة العملية يعني شهرة مستند النتيجة. احنا وصلتنا كتبهم الفتوائية، لكن كتبهم الاستدلالية أغلبها ما وصلت، لأن المشكلة في كيفية إحراز استنادهم إليها، إلى الرواية. فالطبقة المتقدمة لو استندت إلى الخبر، يعني سلمنا الصغرى أمكن حصول الإطمئنان، نسلم الكبرى، ولكن كيف نحرز ذلك؟ كيف نحرز أنهم استندوا إلى الخبر؟ كيف نحرز الصغرى؟ فإن مجرد مطابقة فتواهم اللي هي النتيجة للرواية التي هي المستند الذي يدعى أنه مستند النتيجة لا يدل على استنادهم إليها، استنادهم إلى الرواية، بل لعل لهم مستندا آخر لم نطلع عليه، فإن كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف أن مستندهم هو الرواية أو أمر آخر. فالحسن بن عقيل المعروف بالعماني له كتاب فقهي استدلالي يسمى بالمستمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، وقد قال عنه النجاشي، وقد قال النجاشي عنه كتاب مشهور في الطائفة. وين هذا الكتاب؟ وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخان ما موجود له، حتى خطية ما موجود، وهذا الكتاب مفقود الآن، وبالتالي فلا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكور ابن أبي عقيل العماني. وابن الجنيد ينقل أن له كتابا كبيرا يسمى بتهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، واختصره بعد ذلك وسماه بالأحمدي في الفقه المحمدي. وهذان الرجلان ابن الجنيد والعماني يسمان بالقديمان. إذا قيل وعليه القديمان، من القديمان؟ العماني والمفيد، العماني وابن الجنيد. وإذا قيل الشيخان يراد الطوسي والمفيد. وإذا قيل معلم الأمة يراد المفيد، واضح ولا؟ وإذا قيل الصدوق يراد الصدوق الابن. إذا قيل الصدوقان الابن ولا هذا، واضح ولا؟ إذا قيل السيدان السيد المرتضى وابن زهرة، واضح ولا؟ إذا قيل الشهيدان الشهيد الأول والشهيد الثاني. إذا قيل الفاضل عليه الفاضل يراد به العلامة الحلي. إذا قيل العلامة يراد العلامة الحلي صاحب التبصرة. إذا قيل المحقق يراد المحقق الحلي. إذا قيل المحقق الأول يراد المحقق الحلي صاحب الشرائع. إذا قيل المحقق الثاني علي عبد العال الكركي. إذا قيل الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي. إذا قيل الشهيد الثاني زين الدين الجبر العاملي. إذا قيل الشهيد الثالث المولى نور الله التستري. إذا قيل الشهيد الرابع بعضهم يرى أن الشهيد الرابع السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. على كل حال هذه مصطلحات متداولة. إذا قيل شيخ الطائفة يراد به الشيخ الطوسي. إذا قيل الشيخ يراد به، إذا في الفقه يراد الشيخ الطوسي. أما إذا في الأصول في الكتب المتأخرة الشيخ يريدون الشيخ الأصفاري. إذا قيل الشيخ الأعظم يراد الشيخ الأصفاري. على كل حال هذه مصطلحات موجودة. بل قيل إن أول كتاب فقه السلالي وصل إلينا هو الموصوف للشيخ الطوسي الخبر المضمار. ما المراد بالخبر المضمار؟ خبر المضمار واضح بعد. إذا جيء في بداية الرواية بسؤال أو حكاية قلت له سألته ولم يذكر مرجع الضمير، كانت هذه الروايات من الروايات المضمرة. ومن هنا قد يقال بعدم حجية جميع المضمرات لعدم معرفة مرجع الضمير في الرواية. واضح. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول ربما لم يقل به قائل عدم حجية جميع المضمرات، لأننا لا نعرف مرجع الضمير، ومع عدم معرفة مرجع الضمير قد يكون هذا الضمير يرجع على الإمام وقد يرجع على غير الإمام فتسقط الرواية عن الاعتبار. هذا القول الأول. القول الثاني حجية جميع المضمرات مطلقا، كل المضمرات حجة لأنها راجعة إلى الإمام المعصوم عليه السلام. القول الثالث التفصيل، هذه المضمرات على قسمين. القسم الأول مضمرات الأجلاء كزرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم الطائفي، وهؤلاء لا نحتمل في حقهم أنهم يسألون غير الإمام عليه السلام فمضمراتهم حجة. والقسم الثاني من المضمرات مضمرات غير الأجلاء، ومضمرات غير الأجلاء كما يحتمل أنهم يروون ويسألون عن من الإمام يحتمل أنهم يسألون من غير الإمام، واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يرى حجية مطلق المضمرات ويقيم دليلا عليه. إن شاء الله نشرع في هذا الدليل ونبين وجه العلة فيه. فالصحيح القول في التفصيل مضمرات الأجلاء حجة وما عداها فليست بحجة. نقرأ هذه الأقوال ثم نشرع في دليل الشيخ الإيرواني. الخبر المضمار للخبر الضعيف عدة مصاريف، أحدها الخبر المضمر، وقد وقع الكلام في حجيته الحمد لله وعدمها وقد وقع الكلام في حجيته حجية الخبر المضمر وعدمها. الكلام الأول تعريف الخبر المضمر، قال: والخبر المضمر هو الخبر الذي لا يصرح فيه لكون المسؤول الإمام عليه السلام، بل يذكر ضمير يستمر رجوعه إلى الإمام عليه السلام وإلى غيره. كان يقول سماعا مثلا سألته عن العصير العنبي فقال إلى آخره، فقال من الذي قال، سألته من الذي سألته، إنه لم يصرح بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام ويحتمل كونه غيره. ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام، هذا القول الأول. ولذلك قال قد يحكم، ربما ليس له قائل، هذا القول الأول. القول الثاني، وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل بينما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم مثلا، وبين غيرهم غير الأجلاء، فمضمرات القسم الأول الأجلاء حجة دون الثاني، ليست حجة دون مضمرات القسم الثاني الذين ليسوا من الأجلاء ليست حجة. ووجه التفصيل المذكور واضح، فإن مثل زرارة حيث لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه السلام فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر من أمثاله من أمثال زرارة، فإنه حيث لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام فلا تكون روايته حجة. هذا يعني خذ هذا القول بالتفصيل، وبإمكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل، فمضمرات الأجلة وغير الأجلة حجة، واضح وحاصل البيان. هذا البيان ذكره الشيخ الإيرواني في القواعد الفقهية، وهناك في درس القواعد الفقهية قررنا كلامه ورددنا عليه. حاصل بيان الشيخ الإيرواني ماذا يقول؟ يذكر مقدمات، المقدمة الأولى، المقدمة الأولى مفادها إن ذكر الضمير بدون مرجع مستهجن عند العرب وعند العقلاء. في لغة العرب تذكر ضمير من دون ذكر مرجع الضمير، هذا قبيح أو متعارف، هذا قبيح، قبيح عند أهل العرب. فهذه المقدمة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. إذا أراد شخص أن يذكر الضمير من دون ذكر مرجع الضمير لا بد أن يكون مرجع الضمير معهودا ومأنوسا لدى المخاطبين، واضح إن شاء الله. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، لا يوجد شخص أليق وأنسب أن يذكر الضمير وأن يكون معهودا عند المخاطبين، لا يوجد شخص أليق من الإمام المعصوم عليه السلام، واضح. وبالتالي نثبت أن المسؤول هو الإمام بضم إحدى المقدمتين إلى الأخرى. المقدمة الأولى، الإضمار من دون ذكر المرجع مستهجن عند العرب إلا إذا كان المرجع الضمير معهودا. المقدمة الثانية، لا يوجد شخص أليق وأنسب أن يكون معهودا من الإمام عليه السلام. النتيجة إذا مرجع جميع هذه المضمرات هو الإمام عليه السلام، واضح. ولا هذا ما وعدنا به في القسم الأول، قال لبيان ظريف، نقول بحجية المضمرات لبيان ظريف، هذا هو البيان الظريف. والظريف أن نقصد هذا المبنى الظريف بأن نقول شيخنا الإيرواني الإضمار ليس له علة واحدة وعلة منحصرة، كلامكم هذا يتم، لو كان الإضمار نشأ من نفس الراوي، نفس القائل نفس الراوي هو الذي أضمار، صحيح هذا الكلام يتم، لكن الإضمار له مناشئ عديدة، أحد هذه المناشئ إضمار نفس الراوي بسبب العهد الموجود والأنس الموجود بين المخاطبين. والثاني تقطيع الروايات. وتقطيع الروايات هذا حصل في فترة متأخرة، لأن صاحب الوسائل جاء وجد رواية فيها أفرض 200 سؤال أو 30 سؤال، والأسئلة مختلفة. قسم الأسئلة، إلا في قسم الطهارة جعلها في الطهارة، إلا في الحج جعلها في الحج، إلا في الأرث جعلها في الأرث، وذكر السند في مقطع الرواية. أفرض مطلع الرواية في الأرث، المقطع الثاني في الطهارة خلاه في الطهارة، في الطهارة رأسا، وسألته الراوي ما يكرر بعد. صاحبه أو صاحب الوسائل لم يرد أن يتصرف في متن الرواية، فبناء على أن سبب الإغمار تقطيع الروايات هذا البيان لا يتم. وهو والغريب أنه بعد ذلك حينما يتكلم عن منشأ الإغمار يعقد وصل بعنوان منشأ الإغمار يصرح بأن منشأ الإغمار تقطيع الروايات. صاحبه أو ويشير إلى قول آخر وهو أن منشأ الإغمار تقطيع الروايات، وبالتالي في الروايات في الأصل رواية واحدة، الرواية المضمرة أصلها رواية واحدة في البداية صرح باسم المسؤول في بداية السند، وبالتالي هذا الضمير يرجع على إلى الإمام عليه السلام، وهو نفسه حفظه الله يناقش في هذا المبنى بمناقشة، وهو من أين نفرض أن المسؤول هو الإمام عليه السلام؟ قد يكون غير الإمام. النتيجة أن قوله بالتفصيل هو الصحيح. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وحاصل البيان المذكور على حجية جميع المضمرات من دون تفصيل أن يقال إن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، هذه المقدمة الأولى. فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر المرجع. وعليه بناء على هذه المقدمة أن ذكر المرجع الضمير من دون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين، المخاطب والمخاطب، القائل والمقول إليه، المتكلم والمستمع. فلا بد من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك وجود العهد الخاص بين الطرفين ذكر الضمير، يعني ذكر المتكلم الضمير من دون مرجع. ثم نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، إلى هذه المقدمة الأولى ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، قضية أخرى مقدمة أخرى وهي أنه لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا إلا الإمام عليه السلام، فإنه المعهود في الأوصاف الشرعية بتوجيه الأسئلة إليه. ماذا تقول في المضمرات الأخرى؟ الآن نجد المضمرة، المثال سماع، وسماع ليس إماما، سماع واقفي هذا أولا. ماذا تقول في مضمرات العوام لو حصلنا على رواية مضمرة إلى من؟ السكوني مثلا، فاضع أو حفص بن غياث. على كل عقل يقول هؤلاء عامة لكن لازم الأئمة، وروايتهم عن الأئمة لم يروا عن العامة، ولذلك يثبت كون المسؤول هو الإمام عليه السلام بدون حاجة إلى تفصيل بين مضمرات الأدلة وغيرهم. وإذا قال قائل لعل هناك شخصا غير الإمام كان معهودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام، هذا الجواب، هذا الجواب ما له حلو. يقول زرارة وغير من الأجلاء حينما كانوا يروون الرواية مو يروون فقط للمخاطبين، يروون إلى الأجيال، والله لا، وبمقتضى روايتهم الرواية للأجيال ما يعتمدون على عهد خاص، عهد عام من الأشياء. نقول هذا الكلام سام لو كان منشأ الإغمار هو تعمد الراوي الإغمار، لكن الراوي حين ما يتعمد الإغمار يحصل الإغمار من تقطيع الرواية، فلا يتم هذا الكلام. كان جوابنا أن المضمر كسماع مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في كتابه، فذلك يدل أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، نقل الرواية لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعبده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فذلك كون الضمير راجع إلى الإمام. واضح إن شاء الله. منشأ الإضمار هذا قرينا بعد، واضح منشأ الإضمار. هو يتكلم الآن كلام الآن يناقض الكلام التالي، يناقض السابق، ويقول منشأ الإضمار التقصير. هذا البيان الظريف الذي وعدنا به ينسجم مع كون منشأ الإضمار هو ماذا؟ تعمد الراوي الإضمار. منشأ الإضمار قد يقال أن التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل. والمنشأ أن الأصحاب كانوا يسألون أحيانا الأئمة عليهم السلام أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة، وحينما أرادوا نقل تلك الأسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر الإمام عليه السلام في صدر الأسئلة ويرجع الضمير إليه بعد ذلك. فزرارة مثلا يقول سألت الإمام الصادق عن حكم الشيخ في الصلاة فقال كذا، وسألته عن حكم الحسين فقال كذا، وسألته عن حكم الفقهاء فقال كذا إلى آخره. فبعد ذلك وبمرور الزمان إذا لاحظ الإضمار هنا لم ينشأ من نفس الراوي، لم ينشأ من نفس الزرارة، من التقطيع وبيان الشيخ هو ممثل السماع وأن المضمر هو السماع. وبعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الأحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقهاء مثلا وذكر تحته روى زرارة سألته عن حكم الفقهاء فقال كذا، من دون إشارة إلى كون المسؤول في صدر الأسئلة هو الإمام عليه السلام. إن منشأ الإضمار هذا قد يستدل به على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل، ويمكن مناقشة هذا الرأي باعتبار احتمال كون الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام عليه السلام. هذا بحث جيد لو واحد يبحث عن أسباب الإضمار، بحث يستقرأ الروايات المضمرة وبين سبب الإضمار. الخبر المرسل، الخبر المرسل المشهور أن الخبر المرسل خبر ضعيف، ونشأت عدة أقوال تستثني بعض المراسيل وتقول إن هذه المراسيل لها حجة، لها الحجية. الشيخ الإيرواني يذكر أربعة أقوال. القول الأول عدم حجية جميع المراسيل من دون تفصيل، المدار على الخبر المسند وننظر في الرجال الواردين في السند، وأما الأخبار المرسلة فجميعها ساقطة عن الحجية. هذا القول الأول. القول الثاني حجية الأخبار المرسلة إذا وقع فيها أحد أصحاب الإجماع، لأن الكشي يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وصح عنهم الخبر المرسل، فهذا الخبر المرسل من بداية إلى أحد أصحاب الإجماع من حظ السند، من صاحب الإجماع حتى لو كان الخبر مرسلا فلا يضار ولا يقدح. وهذا قد ناقشنا لأننا قلنا أن القدر المتيقن من هذه العبارة هو وثاقة خصوص أصحاب الإجماع، أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء على وثاقة هؤلاء، أما أنهم لا يرون إلا عن ثقة وأن من بعده ثقة هذا غير معلوم. القول الثالث حجية أخبار حجية مراسيل الثلاثة صفوان والبطنسي والنوادي عمير، وهذا تم الكلام فيه. والقول الرابع حجية مراسيل الصدوق، ومراسيل الصدوق فيها ثلاثة أقوال، قول بأنها ليست حجة مطلقا، وقول لماذا بأن أخبار الصدوق كلها حجة مراسيل كلها حجة، والقول الثالث التفصيل بين مراسيله الجازمة قال الصادق ومراسيله غير الجازمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. الخبر المرسل، الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد ونحو ذلك. وقد وقع الخلاف في حجية المراسيل وعدمها، والأقوال في ذلك كما يلي: أولا ألف عدم حجية الحديث المرسل، والقائل السيد الخوي لأن السيد الخوي لا يرى مراسيل الثلاثة ولا مراسيل أصحاب الإجماع ولا مراسيل الصدوق. عدم حجية الحديث المرسل باعتبار أن الواسطة المبهمة لا نفرض وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها، وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس. هذا جرب داخل المقدر. قد تقول في الشخص الذي لم يثبت فيه جرح ولا تعديل الاصل عدم ثبوت الجرح، من وين هذا الكلام؟ هذه الافاضه لا منشا لها، لا حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18، لأن الكشي ادعى إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع، ويرده ما تقدم من أن المقصود من الإجماع المذكور الإجماع على وثاقة الأصحاب 18 وجلالة مقامهم، وأنهم في مرتبة أجمع الطائف على وثاقة ما علو شأن بدون نظر إلى حال غيرهم. يعني نستفيد التوثيق الخاص الإجماع على وثاقة 18، ولا نستفيد التوثيق العام يعني وثاقة الراوي، ولا نستفيد وثاقة المروي مصحف المروي. جيم قول الثالث حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لبيان تقدم، وتقدم أيضا أن المناسب هو التفصيل في مثل ذلك بين قول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وبين قوله عن غير واحد على رأي الشيخ الهيرواني. إذا قال عن بعض أصحابنا هذه المرسلة ليست حجة، إذا قال عن غير واحد هذه المرسلة حجة. دال التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق فالأول يعني المراسيل الجازمة قال الصادق حجة دون الثاني إذا قال روي عن الصادق. طبعا ما هو منشأ هذا الدليل؟ منشأه هكذا أن الصدوق لن يقل قال إلا لأنه جزلا، وجزم الصدوق عن حس أو عن حال إن شككنا جرت أصالة الحس، واضح ولا؟ لكننا نقول إن جزمه حجة عليه وليس بحجة عليها. يقول الشيخ الهيرواني إذا تم هذا البيان أن الصدوق قال الصادق وجزم وهو لم يجزم إلا لوجود الدليل، انقلنا هذا الكلام يكون هذا الكلام ليس مختصا بمرسلات الفقيه، يكون هذا الجزء هذا المدار ثابت في مراسيل الصدوق في الفقيه وفي غير الفقيه، بل في مراسيل حتى غير الصدوق إذا كان هناك جزء، واضح ولا؟ جزم الشيخ الطوسي. لكن اشتهر هذا لأنه مرسلات الفقيه، لأن أكثر من ثلث الفقيه مرسلات، واضح ولا؟ لكن أقول هذا البحث خصه كثير من علمائنا بخصوص مرسلات الفقيه، لأن الشيخ الصدوق شهد بشهادة، هذه الشهادة غير موجودة لا في غير كتب الصدوق، ولا ليست موجودة في غير كتب الصدوق، وليست موجودة حتى في كتب الصدوق غير الفقيه، لأن الصدوق يقول وجميع ما فيه يعني الفقيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعتمد وعليها المرجع، هذه الشهادة ما موجودة في كتاب أمالي الصدوق، ولا في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، ولا كتاب التوحيد، ولا ولا ولا واضح. دال التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق فالأول حجة دون الثاني. قلنا هناك خمسة يعني إن شاء الله نتطرق إليها إذا وصلنا إلى كتاب الفقيه، أيضا سنتطرق إلى مراسيل الصدوق. والوجه في ذلك أن التعبير بجملة قال الإمام الصادق عليه السلام تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وإلا يعني إن لم يجزم الصدوق بصدور الرواية فلا تجوز له نسبة الرواية إليه عليه السلام، يعني لا تجوز الصدوق نسبة الرواية إلى الإمام. ومع فرض جزم الصدوق نقول إن الجزم المذكور مردد بين كون هذا الجزم ناشئا من حس أو حاس، وبأصالة الحس يثبت كونه كون الجزم ناشئا من حاس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام عليه السلام بشكل متكرر ومتكسر، يعني تكرر نقل الرواية من التفسير أن الصدوق جزم لأن الرواية تكررت، ربما جزم لغير ذلك، وبذلك يكون نقله نقل الصدوق حج علينا، وهذا كله بخلاف ما إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق، فإن التعبير المذكور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق أصالة الحج. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل لا يختص بحق الصدوق فقط، أي توجيه أن جزمه يكشف عن وجود قرائن كبيرة وتكرر الرواية وتكسرها، وإنما خصص بالذكر يعني خصص الصدوق بالذكر من جهة كثرة تداول الأرسال في فقهه، تارة بلسان قال وأخرى بلسان روية، واضح ولا؟ بل بعضهم يخص في المراتب بخصوص مراتب الصدوق لشهادة الصدوق، يقبل هذه الشهادة مو يقبل الجزم. قد بعضهم ينكر هذا قوله، قال قد يكون هو جزم لكن نحن لم نجزم، لكن بخصوص مراسيل الصدق توجد الشهادة الموجودة في المقدمة واضح. ويرد أن السابع بجملة قال لو سلمنا دلالته على جزم الصدق إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك الجزم من جهة النقل المتكرر عن الإمام، بل ذلك ضعيف واضح ولا أنه لجهة التكرر، إذ لو كان هناك نقل متكرر لنقل الصدق نفسه أو غيره قسما من تلك الروايات المتكررة من حال الصدق يذكر رواية واحدة، بل من المحتمل أن يكون جزم الصدق وريد قراءة خاصة احتفت بالمضمون المنقول إلينا واضح ولا لو اطلعنا عليها هذه القراءة لم تورث لنا الجزم ولا حكمنا ببطلانها واضح. فالصحيح عدم حجية مطلق مراسيل الصدق. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من القسم الثاني من كتاب الإيرواني. الفصل الثالث نظران في بعض كتب الحديث يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.